بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 474 من البداية والنهاية. ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن عمر النواريري والحسن بن عمر بن شقيق الحرمي والمعلى بن مهدي كلهم عن جعفر بن سليمان به. وقال خيثمة بن سليمان حدثنا أحمد بن حازم أخبرنا عبيد الله بن موسى بن يوسف بن صهيب عن دكين عن وهب بن حمزة قال سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة فرأيت منه جفوة فقلت لئن رجعت فلقيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنالن منه. قال فرجعت فلقيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنلت علي فنلت عيد فذكرت عليا فنلت منه. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقولن هذا لعلي فإن علي وليكم بعدي. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بلاج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي أنت ولي كل مؤمن بعدي. في الحاشية 1 ضعيف. الترمذي في المناقب. 2 حسن أحمد الترمذي في المناقب. والحاشية عن التسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قالت اشتكى عليا الناس فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأجيش في ذات الله أو في سبيل الله. تفرد به أحمد. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أبو إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن. قال أبو سعيد فكنت في من خرج معه فلما أحضر إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا وقال إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. قال فلما فرغ علي وانصرف من اليمن راجعا أمر علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. قال أبو سعيد وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل. فلما جاء علي عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت رأى أثر المراكب فذم الذي أمره ولامه فقلت أما إن الله عيد أما إن لله علي إن قدمت المدينة وغدوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأذكرن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. قال فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه. فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته وقال متى قدمت؟ قلت قد قدمت البارحة. فرجع معي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال هذا سعد بن مالك ابن الشهيد. قال ذله، فدخلت فحييت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحياني، وسلمت عليه وسألني عن نفسي وعن أهلي، فأحفى المسألة، فقلت يا رسول الله لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. فابتدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على فخذي، وكنت منه قريبا. وقال سعد بن مالك بن الشهيد: ما بعض قولك لأخيك علي؟ فوالله لقد علمت أنه جيش في سبيل الله. قال: فقلت في نفسي: ثقلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم؟ وما أدري، لا جرم، والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية، أو كما قال في الحاشية واحد ضعيف أحمد، وفيه زينب بنت كعب مقبولة، وسليمان بن محمد بن كعب ضعفه الجمهور ولم يوثقه إلا ابن حبان، ومعلوم تساهله. اثنان رواه البيهقي في الدلائل، وتابع بعون الله عز وجل. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني أبان بن صالح عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شاش الأسلمي، وكان من أصحاب الحديبية، قال: كنت مع علي في خيله الذي بعثه فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن، فجفاني علي بعض الجفاء، فوجدت عليه في نفسي، فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة، وعندما لقيته فأقبلت يوما ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في المسجد، فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى جلست إليه، فلما جلست إليه قال: أما إنه والله يا عمرو لقد آذيتني. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: من آذى عليا فقد آذاني. وقد رواه الإمام أحمد عن يعقوب عن أبيه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن دينار عن خاله عمرو بن شاش فذكره. وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق عن أبان بن الفضل، وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن أبان بن صالح به، ولفظه: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وروى عباد بن يعقوب الروجاني أو الروادني عن موسى بن عمير عن عقيل بن نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شاش قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عمرو، إن من آذى عليا فقد آذاني. وقال أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا فنان بن عبد الله النهمي، حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت جالسا في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من علي، فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فتعوذت بالله من غضبه، فقال: وما أعيد، فقال: ما لكم وما لي، من آذى عليا فقد آذاني. حديث غدير خم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قال: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم، سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام لما قام. فقام كثير من الناس فقعد. قال أبو نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس وعيد من عند سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام كثير من الناس قال أبو نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قال فخرجت كأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ذلك له. ورواه النسائي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عنه أتم من ذلك. وقال أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم عن أبي سليمان المؤذن عن زيد بن أرقم أن عليا أنشد الناس أو انتشد الناس من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فقام 16 رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم. وقال أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا في الرحبة يناشد الناس أنشد بالله من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد. قال عبد الرحمن فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل. فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ثم رواه عبد الله بن أحمد عن أحمد بن عمر الوكيعي عن زيد بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نيار عن سماك بن عبيد بن الوليد العبتي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. قال فقام 12 رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه فين أخذ بيدك يقول اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهكذا رواه أبو داود الطهوي واسمه عيسى بن مسلم عن عمرو بن عبد الله بن هند الجملي أو الجملي وعبد الأعلى بن عامر أو عبد الأعلى بن عامر التغلبي كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره بنحوه. قال الدارقطني غريب تفرد به عنهما أبو داود الطهوي. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان المديني 90 و200 حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال شهدت عليا على المنبر يناشد أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم يقول ما قال. فقام 12 رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي عن الحسن بن علي بن عفان العامري عن عبد الله بن موسى عن قطن عن عمرو بن مروة وسعيد بن وهب وعن زيد بن نتيع قالوا سمعنا علي يقول في الرحبة فذكر نحوه فقام 13 رجلا فشهدوا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال موالاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله. قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث يا أبا بكر أي أشياخ هم؟ وكذلك رواه عبد الله بن أحمد عن علي بن حكيم الأودي عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر نحوه. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير قال سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام عدة من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت سعيد بن وهب قال نشد علي الناس فقام 5 أو 6 من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين بن الحارث بن لقيط أو لقيط الأشجعي عن رباح وعيد. وقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين بن الحارث بن لقيط عن أو ابن لقيط الأشجعي عن رباح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا. فقال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم أو سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فإن هذا علي مولاه. قال رباح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. وقال أبو بكر بن أبي شيبة وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن حنش عن رباح ابن الحارث قال بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال السلام عليك يا مولاي. قالوا من هذا؟ فقال أبو أيوب سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي حدثني زياد بن أبي زياد الأسلمي سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال أنشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما قال. فقام 12 رجلا بدريا فشهدوا. وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحمن الكندي عن ذاذان أن ابن عمر قال سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال. فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أحمد حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة حدثنا نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال فزاد الناس بعد اللهم والي أو فزاد الناس بعد اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم الله سبحانه وتعالى وجهه. وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي مريم أو زيد بن أرقم. شعبة الشاك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال سعيد بن جبير وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. رواه الترمذي عن بندار عن غندر وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن ميمون بن أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع نزلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلىها بهجير. قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بثوب على شجرة سمر من الشمس فقال ألستم تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه. قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عاد من عاداه ووال من والاه. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه ميمون بن أبي عبد الله الكندي ضعيف وتابع بعون الله عز وجل. وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم. وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وحبيب الإسكاف وعطية العوفي وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وقد رواه معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال لما قفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن ثم بعث إليهن فصلى تحتهن ثم قام فقال أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال أيها الناس إن الله مولاي وأنا ولي المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض عيد إنكم واردون علي الحوض حوض أعرض ما أو حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء أو كما قال فيه آنية عدد النجوم قدحان من فضة وإني سائلكم أنت حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيتي فإني قد نبأني اللطيف الخبير أنهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا. وقال عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزلنا غدير خم بعث مناديا ينادي فلما اجتمعنا قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قلنا أعيد من عند. فلما اجتمعنا قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألست أولى بكم من آبائكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألست قلنا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال موالاه وعاد من عاداه. فقال عمر بن الخطاب هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن. وكذا رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة، وعيد من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت عن البراء به. وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء به. وقد روى هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله، أو روي هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله، وله طرق عنه، وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد الله. وعيد من عند. وقد روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله، وله طرق عنه، وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة، وله عنه طرق منها، وهي أغربها الطريق الذي قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي قبل القول في الحاشية واحد: فرطكم سابقكم إلى الحوض وإلى الله. اثنان: عطرة نسل الرجل متابع بعون الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشران، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا أبو نصر حبشون ابن موسى ابن أيوب الخلال. حدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي عن ابن شوثب عن مطر الوقواق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا، وهو يوم غدير خم. لما أخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب بخل لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم. ومن صام يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا، وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة. قال الخطيب اشتهر هذا الحديث برواية حبشون، وكان يقال إنه تفرد به. وقد تابعه عليه أحمد بن عبيد الله بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن التبري عن علي بن سعيد الشامي. قلت وفيه نكارة من وجوه، منها قوله نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم، وقد ورد مثله من طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، ولا يصح أيضا، وإنما نزل ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وقد تقدم. وقد روى عن جماعة من الصحابة غير